والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد، روى ابن حبان في صحيحه والخرائطي في مكارم الأخلاق وابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن يحبها موسى. قال: أي ربي، أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: علم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس. وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. الحديث فيه منظومة آداب وحكم وأخلاق، منظومة متكاملة، وذلك لخير سؤال من خير سائل، وخير إجابة من خير مجيب. قالوا: السؤال نصف العلم، ذلك لأن من سأل السؤال الصحيح فأجيب عليه بإجابة صحيحة بليغة فهذا أنفع العلم. وهو من قصص بني إسرائيل عن نبيه موسى عليه السلام، وأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم مقبول كله، وقسم مردود كله، وقسم متوقف فيه. أما المقبول فهو ما جاء مصدقا في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث. وقسم مردود كله وهو الذي جاء مناقضا لأصول شرعية في ديننا، مثل مثلا ما ورد في التوراة من أن الله عز وجل نزل فصارع يعقوب فصرعه يعقوب، فهذا لا يليق بذات الله تبارك وتعالى من أكثر من وجه، لذا ينبغي علينا أن نرده شرعا دون اعتبار. ومثل ما ذكر أو ذكره أهل التحريف في التوراة من أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه الصغرى ثم الكبرى، فهذا أيضا لا اعتبار له ولا كرامة، هو مردود لأنه يناقض أصل عصمة الأنبياء. وهكذا، وقسم متوقف فيه لا تستطيع أن ترده ولا تستطيع أن تقبله وتقول هذا من عند الله، ذلك القسم الذي لم يأتي في شرعنا ما يعضده أو ما يناقضه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال أيضا ضابط ذلك: لا تصدقوهم ولا تكذبوا. قالوا: هذا القسم الذي يشمل أنساب الأمم والحكم والمواعظ التي وجدت في التوراة أو الإنجيل، أما الحديث فهو من القسم المقبول لأن الذي يتلوه علينا هو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، يحكي عن كلام من موسى لربه تبارك وتعالى. تعلمون أن موسى عليه السلام هو كليم الله، وكلم بعض الأنبياء ربهم وكلمهم الله عز وجل، لكن الوصف يأتي على الغالب، فهو أكثر الأنبياء كلاما مع ربه تبارك وتعالى، لذا فقد لقب بكليم الله، وكلم الله موسى تكليما. فمن كلامه مع ربه سؤاله عن بعض أهم الأمور التي ينبغي على العبد أن يكتسيها إن أراد أن ينبل عند ربه تبارك وتعالى. سأل عن عدة أصول شرعية، لكنه لا يسأل عن تعريفها وإنما يسأل عن معانيها، ولذا استخدم موسى عليه السلام أفعل التفضيل في كل سؤال: أتقى، أهدى، أغنى، أحكم، أعز، وهكذا. أول سؤال هو أتقى العباد، ليس بموازين العباد إنما بميزان الله تبارك وتعالى. قال: أي ربي، أي عبادك أتقى؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل وقايا. وذكر أهل العلم أقوالا كثيرة في تعريفها، وليس هذا محل، لكن القصد هو التعرف على الذي أراده موسى عليه السلام. قال: أي رب، أي عبادك أتقى؟ أتقى العباد. قال الله عز وجل: الذي يذكر ولا ينسى. أتقى عباد الله عز وجل هو الذي يراقب الله عز وجل في السر والعلن، يذكر ربه فلا ينسى سرا وجهرا، ويذكر الذكرى فلا ينسى الموعظة تؤثر فيه وينتبه لها ويخضع لحكمتها وغايتها. أما العبد الذي أعرض ونأى بجانبه، أو صد عن سبيل ربه، أو غلف قلبه كالذين قالوا قلوبنا غلف، فأولئك لا يمسون التقوى ولو بأدنى مس، إنما أهل التقوى أهل ذكر وتذكر. قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى، أيهم أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. والهدى هو نور الحق الذي نزل من الرب تبارك وتعالى ليخرج العباد من الظلمات إليه، فإن الدنيا بما فيها من هوى النفس وشياطين الغواية ظلما، وإن مقالات الرسل نور، وإن إرادة العبد النجاة إنما هي أن يخرج من الظلمة إلى النور. ولذا قال بعض أهل العلم: إن ذكر الله في قلبك مصباح، طالما تذكر طالما أضاء المصباح، وإن الشيطان يريد أن تغفل فينطفئ مصباح قلبك حتى يسرق قلبك في الظلمة. الشيطان على الرصد، تجده في كل طريق، كما في الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، في كل طريق. فالشيطان على الرصد في كل طريق، يقطع عليك سبيلك إلى ربك. لذلك طالما تذكر الله عز وجل وتتبع النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى، طالما حفظك الله تبارك وتعالى من غواية الشيطان. ولذا في الحديث: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، قال يحيى لبني إسرائيل: وأمركم بذكر الله كثيرا. وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فلجأ إلى حصن حصين فأحرز نفسه فيه. وإن أحصن ما يكون العبد من الشيطان بذكر الله. انت والشيطان في عداوه مستمره، كانه عدوك الذي يلاحقك لا يفطر ابدا عن ملاحقتك، وان العبد ليكون طريضا حتى يلجا الى حسن الذكر. انت طريض وطارد من الشيطان حتى تصل الى بر امانك وهو ذكرك لربك تبارك وتعالى. فاذا ما وصلت الى الذكر فهو كالقلعه الحصان، وان احصن ما يكون العبد من الشيطان بذكر الله. لذلك عليك بالذكر، عليك بالوحي، عليك بالنور. قال اي عبادك اهدى؟ قال الذي يتبع الهدى. قال فاي عبادك احكم؟ من الذي بلغ في الحكمه غايته؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. هذا احكم العباد. لماذا؟ لان ميزان الحكمه العدل. فطالما كان الانسان عدلا مع نفسه، عدلا مع الناس، فقد اوتي الحكمه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بميزان عدل واحد، فميزان العدل لا يتكرر ولا يتعدد، هو واحد. لذلك قال اي عبادك احكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. وترى ذلك اذا اراد عمق الحكمه ان يرى الامور المشكله تارة بعينه وتارة بعين خصمه، حتى ينضبط ميزان العدل في دماغه. فإذا كان كذلك حكم لله لا لهوى نفسه ولا مجاملة لخلقه، وإنما حكم لربه حكما يسأل عنه بين يديه يوم القيامة. قال أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الله عز وجل: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علم. ميزان العالم أنه رأى حقيقة جهله، وعلم أن العلم ساحل لا انقطاع له، وبحر لا تدرك غايته. العلم كما قال الخضر لموسى عليه السلام، خضر عليه السلام أراد أن يعظ موسى، ولا عجب، ألم يرسل الله عز وجل موسى للخضر ليتعلم؟ فلذا لما وقف على الشاطئ في انتظار السفينة جاء عصفور فنقر نقرة من ماء البحر، فقال الخضر لموسى: أو ترى يا موسى إن مثل عيني وعلمي إلى علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. هذه الحقيقة، أن علوم الخلق مهما تفننت وتعددت واجتمعت لا تساوي ذرة إذا ما قورنت بعلم الخالق تبارك وتعالى. فإذا علم المخلوق ذلك لان وتواضع وانكسر، كسر في العلم. ولذا قالوا العلم ثلاثة أشبار، فلا تكن ذا شبر. الأشبار الثلاثة هي مراحل المتعلم في التعلم. في المرحلة الأولى يظن أنه حاز أمرا لم يحزه غيره، لذا ربما تجد فيه شدة وأحيانا نوعا من الكبر والخيلاء والعجرفة. لماذا؟ لأنه ظن بأن الذي حازه هو العلم. فإذا من الله عز وجل عليه بعلم فانتقل إلى الشبر الثاني، علم أنه ما حصل من العلم ما يطلق عليه علما، وإنما هو قدر ضئيل في رفع الجهل، فلان طبعه وانكسر لربه وانكسر للناس، ورأى كل جاهل بقول الله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله. لذا تراه أكثر لينا وانكسار. فإذا من الله عليه بعلم فانتقل إلى الشبر الثالث، قاس علمه بعلم الله فرأى نفسه من أجهل خلق الله، فتواضع لله عز وجل على قدر جهله. لذا ينبغي على العبد دائما لا سيما طالب العلم أن يتواضع لله عز وجل، فمن لم يرزق بعلمه تواضعا لم يعلم. فهذا الضابط الرباني عالم لا يشبع من العلم، وكيف يشبع والجهل شديد الظمأ والعلم لا يكفي للريش؟ كلما تعلم قدرا اشتد جهله، فتعلم قدرا اشتد جهله، وهكذا حتى يموت. ولذا تدبر حين ذلك مقالة الإمام أحمد لما روي في حلقة فقيرة يسمع الحديث ويكتب وهو الإمام أحمد، فقالوا تكتب وأنت الإمام؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. عالم لا يشبع من العلم، ولذا كان أهل العلم يتغزلون في العلم. لما أراد سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى أن يتكلم عن العلم، قال لو أن للعلم صورة، يعني لو تجسد العلم فصار له شكل، لكان أجمل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب. ما أمتع العلم. ولذا سئل أحدهم ما تتمنى؟ قال بيت خال وسند عال. لماذا؟ لأن الفراغ بالعلم لا يشبع صاحبه. ولذا قالوا طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال لا يشبعان أبدا. لكن حقيق على طالب العلم أن يكون متعلما على الحقيقة لا مدعيا، والادعاء كثير والشيطان يلبس على الكثير. قال أي عبادك أعلم؟ قال عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال فأي عبادك أعز؟ ألا تسأل نفسك هذا السؤال؟ من الذي هو عند الله عزيز؟ قال الله عز وجل الذي إذا قدر غفر. الذي إذا قدر غفر، العفو عند المقدرة، المغفرة. لكن لها شروط، لأن بعض الناس يدعون أنهم يغفرون لكن ليس مع قدرة، إنما هو ادعاء يهون عليهم صعوبة العجز. بعض الناس من عجز يقول يلا ربنا يغفر، ربنا يغفر عفوت عنه، وهو لا يقدر أصلا عن النيل بمراده ولا الثأر لمطلبه. إنما هذا العزيز هو الذي إذا قدر ثم رأى تندما من المخطئ وانكسارا وتوبة غفر لله تبارك وتعالى. قارن هذا وبين رجل قال لو انطبقت السماء على الأرض ما عرفت، أيهما أعز؟ الذي إذا قدر. قال فأي عبادك أرنى؟ قال الذي يرضى بما يؤتى. لو طالبك أحد بكلمة تساوي كلمة السعادة، واحد قال لك هات كلمة تساوي كلمة السعادة كلمة بكلمة، لن تجد لذلك إلا الرضا. الرضا هو السعادة، عين السعادة، الذي يعطى بما يؤتى. ولذا كثير من الناس اضطرب في ميزان الفقر والغنى. كثير من الناس يظن ان الغنى في المال، الغنى في السيادة والسلطان، الغنى في كثرة الولد، الغنى في كثرة الأعراض والأملاك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني من حديث أبي ذر، قال أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أو ترى أن غنى المال هو الغنى؟ قال أجل. قال وترى أن فقر المال هو الفقر؟ قال أجل. أبو ذر يجيب بما تعهده الناس، معك مال يبقى غني، ما معكش يبقى فقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس. ولذا في الصحيح ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، مدى استغناء العبد بالرب عن كل ما سواه. كلما استغنيت بالله عز وجل صرت أعز. وفي الحديث: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. كلما استغنيت بالله كلما آنسك الله وأغناك الله. لقد آويت إلى ركن شديد. لذلك إياك أن ترى استغناء بالناس تذل، إنما الاستغناء الحق هو استغناءك برب الناس تبارك وتعالى. قال: وأي عبادك أفقر؟ قال صاحب المنقوص: رجل لا يرضى. قالوا: منقوص حاله وماله، دائما يشكو، دائما يرى نقص المال، يرى نقص السعة، يرى نقصا في كل شيء. صاحب المنقوص هذا أفقر العباد عند الله تبارك وتعالى، لأنه نقيض الغني، لا يرضى ولا يشبع. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الميزان، قال: ليس الغنى عن ظهر ركوبة وأملاك وكذا، لا، ليس هذا هو الغنى، إنما الغنى غنى النفس. وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقه في قلبه، جعله مستغن بالله في ذاته عن الناس. وهذه البشرى، كلما رأى العبد في نفسه استغناء بربه فليعلم أن الله أراد به خيرا فليستبشر. وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقرا بين عينيه، لا يفرق أبدا، كلما نظر توجه معه. فقير، متشائم، شكاء، كثير البكاء على ما مضى وما فات، هذا عبد فقير عند الله، ليس غني ولا قلق. إذن هذه الموازين باختصار بل بإخلاف، موازين التقى والهدى والغنى والحكمة والعزة والعلم. هذه الموازين ينبغي أن تراجع نفسك على معيارها، فترى نفسك من خلالها وتنظر أيها حققت، هل أنت من أغنى العباد، من أتقى العباد، من أهنى العباد، من أهداهم، من أعلمهم، من أحكمهم، من أعزهم، أم أنك لا قدر الله من أفقر العباد عند الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم السلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله.